فلو أن الله استجاب دعاءه لقضيت الإيه المسألة. ولكن الله حكيم لا يأتمر بأمر أحد من خلقه ولا يعجل بعجلة العباد، وكما يؤجل لك استجابته لدعوة الخير منك برضو يؤجل إجابتك لدعوة الشر منك على نفسك. يبقى إذن فيه رحمة، أنت تقول أنا بدعي بالخير والله سبحانه وتعالى لا يعطيني، كل خد في مقابلة وتدعو بالشر على نفسك ولا يجيبك الله. فقديا قدام بي ألا يضيق الإنسان ذرعا بمن حوله، يقول إيه الله يخذني علشان أستريح من وجهه. طب هب أن الله أجابه إلى هذه الدعوة، ماذا يكون الموقف؟ إلهي أعمى ولا شفكش، مش ده بيحصل؟ تقول الولية لوحدها إلهي ربنا يسقيني نار، الله تشوفي على نفسك. فبنقول لهم بقى تعالوا، لو أنكم تحبون أن يجيب الله دعاءكم وكان يجاوبكم إلى دعاء الشر، كانت المسألة تنتهي وتزعلوا ولا ما تزعلوش؟ ده أنتوا بتدعوا، حتى نقول هنا بتدعى تجيب المتناقضات، تقول يسقيني نارك، طب ده السقيا للريح والنار للحرارة ما تتوزني. يبقى مسألة بس ضيقة به. إذا فيضيق الإنسان زرعا بنفسه أو يضيق زرعا بمن حوله فيدعو على نفسه بالشر. لما يدعو على نفسه بالشر، إن كنت عايز ربنا بقى موظف عندك واللي تقولوا عليه يمشيك يمشيلك دي. ولذلك قال في الآيات السابقة ليعالج هذه القضية، ولو يعجل الله للناس إيه الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فكما قبلتم أن يؤجل الله لكم دعاء الشر على أنفسكم فاقبلوا منه تأجيل دعائكم بالخير، لأن الخير فيما تطلبون غير الخير فيما يعلم الله. وقد تطلب خيرا تعلمه ولكن الله يعلم فيك، فمن مصلحتك أن لا يجيبك، من مصلحتك أن لا يجيبك. ولو يعجل الله للناس الشر إذا دعوا على أنفسهم استعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم وانتهت المسألة. ولكنك انت يقول لك إيه ده اللسان بيدعي والقلب بيقول إيه، لا أهو ربنا احترم لا بتاعك وبرضه خلاك تنفس عن نفسك ولا عملت اللي انت ايه اللي انت عايزه. فكما احترمت عدم اجابته لك في الشر على نفسك او على من تحب، فاحترم عدم اجابته لك في الخير لك او لمن تحب. ليه؟ لان الله لا يعجل بعجلة العباد. ولو ان الله اجاب كل واحد الى دعائه لكان الله يبقى موظف عندنا اللي احنا عايزينه يا رب اعمله، لا ده عامل عندنا كنترول يقول لي يا غبي الدعوه دي انت بتدعيها لانها خير وهي مش خير، ولذلك انا هعمل فيك جميل ولا جاوبكش عليه وحصلت يحسبك خالص كده بلاش. الله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. ولذلك ايه خلق الانسان من عجل، ساريكم اياتي فلا تستعجلون. وكم استعجل انسان امرا يريد به خيرا فاذا هو، وكم حزن على ان دعوه بخير لم تجب له واذا بها هي عين الخير في انها لم تجب. اذا من عظمه الحق انه لا يعجل بعجله الخلق. فالحق سبحانه وتعالى يجيب هذه الايه، بيقول القوم الذين كذبوا وقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من حجاره كذابين. دخلت في الحكم ليه؟ قال لك بدليل انهم لو كانوا عايزين يرتاحوا من الحكايه دي ويموتوا زي ما هم عايزين من ربنا يلوثوا الامطر علينا، كان اذا مس الانسان منهم الضر ما عملوش بقى كده وقالوا يا رب ارفع عنا الضر. الله ايه التناقض ده؟ يبقى دل على انهم كذابين في الكلمه ولا مش كذابين؟ طب ده اذا مس الانسان ضر ايه دعانا بجنبه. طب واذا كان هو عايز يتخلص من الحياه طيب ماله بقى بيدعينا ليه؟ يبقى ما دام في الجزئيه الضاره عمال بيدعينا يبقى هو كذاب في الايه؟ وكذب مفضوح مش كذب بس، وكذب مفضوح ومخزي مش كذب مفضوح بس. وايه؟ ليه؟ لانك انت بتدعي ليه؟ بتدعي اللي كفرت بيه. شوف الخيمه بقى، اذا كنت بتدعي حد ثاني ده انت بتدعي مين؟ اللي كفرت بيه واعكف عنه الرسول بتاعه وبعدين ما لقيتش مقبل الا مين؟ الا نفسه. اما الانسان لما بيضيق بنفسه يدعي على نفسه فدي زي المتنبي ما قاله،

لأن ما أشهدتش حد عشان أقول بألفهم من ورايا. ولا خلق السماء والأرض، ولا خلق السماء والأرض والشمس وانفصلت ومش عارف وإيه وعملت وبردت. إيه تصدقوا كلام الفاضل ده ليه؟ وقول الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم يدل على أن هاتين قضيتين لا يمكن أن ينتهي العقل البشري معزولا عن منهج السماء في معرفة هذه الكيفية. فإن حدثتم كيف خلقتم فقولوا كذا، فإن حدثتم كيف خلقت السماوات والأرض فقولوا إيه؟ ليه؟ لأن الله هو الذي خلقها وحده ولا شيء معه، وما شهد أحد من هؤلاء مشهدا ليخبركم به. وقول الله وما كنت متخذ المضلين، المضلين اللي هم بيقولوا لكم ايه انتم خلقتوا كذا وكنت ارجع وطلعت مش عارف فين وعملت ايه والسماء طلعت ايه وانفطرت الكلام ده كله، يبقى سماهم ربنا ايه؟ مضلين. لو لم يكن الله هذه الآية ثم جاء قوم ليقولوا الانسان خلق كذا وكان اصله خليه مش عارف ايه وعمل ايه والى اخره، او السماء اصلها كذا، لكنا قلنا الان القران ما تعرضش ليه، يمكن نصدقه. ام ربنا عمل عندنا مناعه علشان لما يجي حد يقول كلام زي ده نقول له لا انت مضل، لان الله قال وما كنت متخذا المضلين ايه؟ المضلين. يبقى دي مساله قضيه ما حدش يقول فيها الا مين؟ الا ربنا. طب خلقنا الخلق بتاعنا غيب عنا، اخبرنا عنه من خلقنا خلاص، وما فيش حد شاهد وياه هذا المشهد عشان يقول لنا كويس قوي. لكن الخلق اللي هو بيه الحياه بيجي ينقضوا ايه؟ الموت. ولكن الموت مشهد مشهده، يبقى الحياه كانت ايه؟ غيب اخبرنا به ممن خلقها، ولكن الموت مشهد بنشوفه. طب يقول ايه الحكايه؟ ام قال لك الموت بينقض الحياه، وما دام الموت جاي عشان ينقض الحياه يبقى القضيه العامه ايه؟ ان نقض اي شيء ياتي على عكس بنائه. بنينا عماره الدور العشرين، لما نهد العماره نهد الاولاني ولا نهد العشرين؟ طيب اللي انبنى الاخر هو اللي نهد الاول، يبقى نقض كل شيء يعني على عكس ايه؟ على عكس بناء. والموت نقض للحياة. طب احنا بنشوف الموت يعملوا ايه؟ يقول لك روحوا طلعت، ادي واحد. وبعدين والدكتور يا شيخ هتسيبوه من غير ده؟ ده شضب. شضب يعني ايه؟ صلب جسمه كده. طيب وبعدين يقول لك سيبوا، حتى هنسيبوا ننكد ده بقى رمه. وبعدين بعد ما يبقى لنا شوية الماء اللي يطلعوا في الجوف وشوية المخلفات بتاعت ال 16 عنصر يروحوا للتراب. الله، تبقى نقضت الحياة على أي كيفية؟ روح خرجت فجسم تصلب بعد تصلبه رم وأنتل، بعد كده تبخر ماؤه وبقي ايه؟ في المراحل الموت ولا القديمة بنشوفها ولا ما نشوفهاش؟ نشوف. إذن الموت مشهد والحياة غيب أخبرنا الله به، والموت ينقض الحياة. فكيف جاء الموت؟ لا، خروج روح فتصلب فرمة فتبخر ماء فبقاء عناق في الأرض. طيب ربنا قال لنا بقى كده، قال أنا خلقت جبت التراب وحطيت عليه المية بقى إيه؟ طيب هذه أول مرحلة، تراب وإيه ومية اللي هي آخر مرحلة. وبعدين عملت في ايه؟ سبته لما ايه؟ عطل يعني ايه؟ قطع ويا بعضه كده بقى منسك. وبعدين عملت صلصال جامد كده وعملت صورت الانسان وبعدين نفخت فيه الروح. يبقى اخر مرحله في الايجاد ايه؟ تبقى اول مرحله في الموت تطلع الروح تروح ناسها بقى كده. يبقى نقض كل شيء على عكس ايه؟ على عكس بناء. ما دام نقص كل شيء يعطي على عكس بناه، الله سبحانه وتعالى بيقول لنا على الأشياء دي الجمع والقائم والقاعد. ما جابش الماشي، لأن الماشي ده ما دام عنده قدرة يبقى ما بيش ضر، ضر في ذاته وإن أصابه ضر من إيه؟ من غيره. إيه الضر؟ إيه الضر دي؟ أما لك الضر ده مقابل النفس، والشيء الضار مقابله النفس. طب إيه النافع وإيه الضر؟ النافع هو ما يلقي الشيء على صلاحه الممتع المريح. في الذات او في الخارج. ساعة مسكون ذاتك كده مستقيم وملكاتها واعضائها كلها سليمة تبقى انت ايه ما عندكش دور. اذا حصل في اي عضو من الاعضاء سلم ابتدعت ايه ابتدعت المتاعب. ولذلك ما هي السلامة؟ السلامة العامة هي ايه؟ ان لا تشعر بان لك عضوا. يوم ما تشعر بان لك عين يعرف انها توجعك وودنك يعرف انها توجعك تقعد دروسا دي عمالة تطحن وتاكل ولا انت داري بيها. يوم ما يجي فيها شوية وجع تتنبه الى ان لك ايه دبس. يبقى امتى السلامة تفقد؟ اذا اعظمت العود ساعة العضو ما يجي انا بتعرف ان لك ايه. قول اه يا عين اه يا ودي. يقول يا سلام على وجع العين يا سلام على اي وجع كل حاجة متعب بس لانك انت بسبب ايه. انما اللي ما عندوش وجع وسليم في اي حاجة ما يضرش بايه ما يرضاش برجله الا ما قدرش يمشي ما يرضاش بصباعه الا ان جه فيها كلو كده وقعد ايه يتعبه كل ادي السلام. وفي اللي حولك يحققون لك المتعه والصفاء بدون كدر. ادي معنى النفع. الدور المقابل لايه؟ المقابل لهذا. طيب الانسان بقى عنده كبرياء ذاتيه. معنى كبرياء ذاتيه اللي هي يشرحها قول الحق سبحانه وتعالى كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. كل حاجه عنده ايه سليمه. يبقى ايه وبعدين بقى لما يجرب شويه مرض ينزل اللي هياخد يوديه للدكتور. الله. يبقى الطغيان بيجي انت عند استكمال النعمه. النعمه في الخارج والنعمه في الداخل. فبيطلب النعمه تبقى بقى تنقبض على الانسان. يوم الانسان الكبرياء بتاعه ايه يتطالب. واللي كان عامل عليه مثلا بتوع يقول له خد ايدي والنبي لما امشي شويه. الله ايه اللي جرى؟ اه ما هو انت ما استغنتش بقى. والاستغناء انت اصلا الانسان غبي في الاستغناء لان الانسان لا يستغني الا بما هو ذاتي فيه. انما بما هو موهوب له هو يغتر به لان الواهب قد يقبض هبته. عافيه يرضى ربنا ياخذها وكثير ما راينا اصحاء مرضوا. كده طب شويه غني ربنا ياخذهم وكثيرا ما راينا اغنياء افتقر بجاه وكثيرا ما راينا اصحاب جاه خرجوا من جاهه. الله. يبقى الغرور يجي بايه؟ الغرور يجي بالشيء الذاتي اللي ما يمكنش حد ياخذه منك. فاذا نظرت الى شيء من ذلك لا تجد لك شيئا ذاتيا ابدا. يبقى يجب ان ينعدم مين؟ ان ينعدم الغرور لانها ما دام كلها موهوبات الواهب يسلب وتنتهي الايه؟ تنتهي المسألة. لكن الانسان لما تيجي تسلب منه نعمة حوله فيما ينفع له او في ذاته لا يسلم نفسه رخيصة وما يتأباش. زي ما قلنا مثلا تفرض انك انت معادي دكتور. الدكتور ده وحيد في البلد وبينك وبينه اي عداوة ومش عارف ايه وبتاعه متكبل عليه ومش عارف ايه ويمكن يصلحوك عليه ما تنصلح. وبعدين يجي لك شويه مرض ايه اللي يحصل؟ اه تروح بقى ما تكذبش نفسك لان المساله مش متعلقه بالغدر متعلقه بمين؟ بالذات. او الانسان كده اذا مس الانسان الضر الانسان الكافر سهل ما يمس الضر. انما المؤمن ما هو معرب وقته. انما اذا مس الضر يعمل ايه؟ دعانا. طب انت كنت فين منا ما احنا عمالين بنحلم فيه وبندعوك بواسطه الرسل وبنجيب لك مش عارف ايه سكرتنا ليه؟ قال لك دي مساله طبيعيه مساله منطقيه في التكوين الفطري الاول تكوين ذري. ازاي؟ انك لان الانسان ما يكون له محيط يحب النفع من خارجه. النفع اللي من خارجه امتنع عنه ياخد النفع من مين؟ من ذاته. النفع من ذاته في تحرك ابعاده وخدمتها البعض برضه فقد يبقى يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ فقل لي يعمل ايه كده؟ لا يجد له مفزعا الا ان يؤمن بمن خلقه اولا. من خلقه؟ يبقى كفر بيه وبعدين يجي ايه؟ ولذلك شوف التعبير القراني واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. الله. بل ان انتوا بتدعوه ضل ما عرفش طريقكم عشان يجي ينقذكم. اللي انتوا بتدعوه ايه؟ ما يعرفش طريقكم. يبقى غباء فيما تدعونه ولا لا؟ ثم عرفت شريطكم ضل من تدعون الا به. برضو لما تدعيه هو يجيبك. ليه؟ قال لك لانه رب. الرب هو الخالق والخالق بصنعته برضو ايه رحمته بصنعته تخليه. وان كنت كافرا به اذا دعوت برضو يعمل ايه؟ برضو يجيبك. يبقى لي كلام منطقي ازاي؟ قال لك كلام منطقي لاننا في عالم الزرع. حينما اخذ الله علينا العهد الاول ونحن زرع وجبنا كده وقال ألست بربكم؟ قالوا ايه؟ يبقى دي ايمان الفطر قبل ان توجد الغفل او التقليد. انت ربنا. يقول لما تتنفض عنه كل حاجه يقول يرجع الى نفسه. يا ولد ادعي لي فلان الفلاني ده صاحبنا. يقول لك ما رضيش يجي. طب ادعي قريب لي ما رضيش يجي. طب هات ولد من اولادي ما رضيش ايه؟ ما رضيش يجي. الله كل ما يدعي حد اقرب فاقرب فاقرب ما حدش ايه؟ يجيب. لانهم ما لهمش عمل في تكوينه ما يجولكش. انما لما دعا لنوح عمل في تكوينه استجاب له. بس لما يستجيب له ويجيبه الى بتاع برضه يرجع يطعن عرسان. ليه؟ يقول يا سلام انا اوتيت وعلا اصلا كنت محتاط للمساله ورتبت اموري ومش عارف ايه. الله الله الله الله الله. بس تفوت انت كنت لسه دلوقتي. فالحق سبحانه وتعالى بيقول فإذا مسكم الضر فلم تجدوا من البيئات الخارجة عنكم ولا من ذوات نفوسكم ما يغنيكم عن خالقكم ولم تكذبوا أنفسكم فتسألوا أحدا شيئا. إنما تروحوا لمين؟ تروحوا تقولوا يا رب اللي هي ألست بإيه؟ يبقى رجعوا إليه الأول ورجعوا إليه الإيه؟ ورجعوا إليه الآخر. وإذا مس الإنسان إيه؟ في الضر دعانا لجنبه او دعانا لجنبه يعني ايه مضطجعا او قاعدا او قائما ما جابش المتحرك والماشي يعني الان دي مرحله ثانيه. فلما كشفنا عنه ضره كلمه كشفنا عنه ضره فكان الضر كان ايه يغطيه ويلفه. وما دام الضر بيغطيه ويلفه ما فيش له منفذ ابدا لحاجه ثانيه. يبقى ما دام الضر مغطي ولافت كده ربنا بيحب يدي استيعاب يجيب الشيء المستوعب من جسمه كله وان كان بآلة من ادوات الايه؟ الادراك. ايه؟ اذاقها الله لباس الجوع والخوف. اذاقها الله إيه؟ طب الذوق ده هنا يبقى يذيقها لباس الجوع والخوف. كان الجوع والخوف عمل ايه؟ لفها كلها مش بطنه اللي جعان كل حته في جسمه ايه؟ وكل حته في جسمه ايه؟ خايف. يبقى لما ربنا يعمل يجيب الضر. فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. كلمه مر تفيد ان فيه وقفه. لو يقول لك فلان مر علي مقابلها ايه؟ وقف عندي. كأنه له وقف عند ربنا. امتى الوقف؟ لما يجيله ضر ولا حد ما فيش اسباب بقى هو ضر. لما يحصل الحكايه دي الحاله اللي كان عليها قبل ان يجيئه الضر يذهب اليها ياخذ منا الخير ويروح ايه؟ مره علينا. مش يقف عندنا بقى بالايمان ويخليه معانا. لا مره. كأن لم يدعونا الى ضر الايتام. انت لسه كنت عمال بتتدلل. او مر من مرحله الذله والخضوع والدعاء الى الله الى مرحله الايه؟ الاستكبار. يعني لم يقف عند شيء انقذه من ايه؟ من ضره. فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. شوف الصفاقه بقى. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. برضو ركب قضية تانية. يبقى الحادثة حادثة خاصة نقلها إلى عمومية تأتي في الكون كله ثم نقلها إلى عمومية تتقدم الخبر من أول التاريخ. برضو المسرفين قديما حصل لهم هذا. ومن الذي زين لهم المرور؟ ساعة ما يقف عند ربنا كده ويطلب منه حقه ويقضيه وبعدين يروح يتسيب. قال لك الذي زين للمسرفين السابقين ما كانوا يعملون.

طب في الامور الاختياريه بالنسبه لخلق الاختيار يقول لك هو علم ما يختارون، فصمم المساله على وقت ما علم انه في ايه. اوعى تفتكر ان هو عمل عشان يلزمك، لا ده عمل لانه عالم انك لا تختار. فيبقى نيجي نقول له يبقى اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. طب يا رب ما يمكن كانوا يقولون لكن سبق في علمه انهم لا ايه لا يؤمنون. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. الظلم معناها نقل الحق من صاحبه الى غيره، هذه معنى الظلم. ومدام نقل الحق من صاحبه الى غيره، الحقوق الموهوبه من الخالق اللي لينا والبعض كده دفاع ظلم، فما بالك من حق الاله الاعلى في ان يكون الها واحدا. يبقى لما تنقلها لغيره يبقى الشرك لا ظلم عظيم ولا لا؟ يبقى ده ظلم. انت جبت اللي مالوش واديته خلاص، ده يبقى ظلم عظيم. يبقى ظلم، اما ظلموا في قضيه العقيده الاولى هذه واحده، واما ظلموا في الحقوق بينهم وبين انفسهم، واما ظلموا انفسهم. ولكن الناس انفسهم ايه يظلمون ليه؟ طب قال لك الله ايه الناس وايه انفسهم؟ بقى الناس بيظلموا انفسهم، يبقى الواحد يبقى ظالم ومظلوم. ولكن الناس انفسهم يظلمون، يبقى الناس بيظلموا مين؟ نفسهم. طب ما الناس هي نفسهم، ايه الحكايه؟ طب قال لك ايوه، لان الانسان ملكاته متعدده، ملكاته متعدده. هذه الملكات ملكه الايمان الفطري وملكه النفع العاجل الذاتي، تقوم تخترع فيه معاش. فان مره عملت دي ومره عملت دي تبقى نفس ايه لوامه شويه وشويه. وان كانت نفس طبعت على ان تامر بالسوء وخلاص وتديك شهواتك تبقى نفس ايه أمارة بالسوء. وإن نفسه اطمأنت إلى حكم الله ورضيت به ونفذت ما قاله الله تبقى نفسه إيه؟ مطمئنة. اللي بيظلم نفسه أنا بيظلم نفسه ليه؟ أما قال لك لأن الذي يتبع شهوات نفسه لا شك أنه يحقق لنفسه شهوة. طب وما دام بيحقق لنفسه شهوة يبقى إداها متعة، يبقى ما ظلمهاش. قالوا لكن إداها متعة عاجلة وحيب لها شقاء آلي. يبقى ظلمها ولا ما ظلمهاش؟ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. طب هم ظلموا لكن ربنا ما تركهمش في الظلم، جاب لهم رسل عشان يبصروهم، والرسل مؤيدين بالإيه؟ بالمعجزات. لكن الله يعلم أنهم لا إيه؟ لا يؤمنون. وما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا، يعني لو تركوا احياء اوعى تقول يا رب لو تركتهم احياء ايه هيؤمنوا. يقول الذي خلقهم علم انهم لن يختاروا هذه. واحنا زمان في مساله الحكم باختيار المختار مع ان معاند ذكر، ما دام معاند ذكر يجب ان يكون على ايه ضد ايه ضد رغباتك. تيجي تقول مثلا اهو الولد هياخد مني جنيه ابن رقيقه، وبعدين هيروح تلتفت تلاقيه من ورا كده جاب كوتشينه. الواد يقدر يسوق ويقدر يكذب ابوه وما يجيبش كوتشينه من ورا، يجيب مصحف وكان يجي يفتحه كده قدام ابوه وقدام اخواته، يعني يقول له انت ايه؟ انت اللي بعت في حكمك يعني، مش لانه مختار في تصريف الجنيه يجيب بيه كوتشينه يجيب بيه مصحف. انما الولد مع انه عايز يعاند برضه يروح يجيب ايه؟ كوتشينه. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان العالم الاعلى يعلم الاشياء على وفق ما تكون عليه لا على وفق ما يقهره عليه. لان لو على وفق ما يقهر عليه تبقى مساله طبيعيه. انت في البيت وياك الاولاد وطلع انت والست يراكم رحله تزوروا بها حد، والاولاد مثلا في البيت صغار سكتوا عليهم، قلت لهم يا اولاد اذا جاء وقت الطعام عندكم ايه؟ الثلاجه، الثلاجه فيها مثلا خضار قد كده ولحم وفيها سمك وفيها فراخ وفيها كل وفيها جبنه وفيها زيتون وفيها حلاوه، خلاص وسكتوا الباب وخرجوا. جيت انت قلت فيها تعرف للست بقى لا لا هيتغدوا ايه؟ والله العيال ما هم متغدين الا جبنه قديمه ولا سلمه ولا بتاع ومش عارف ايه. طب ده انت بعيد عنه ولا ليكش قدره تحكم ايه تحكم تصرفه. انما لو ما كانش في الثلاجه الا جبنه وبعدين قلت للست العيال مش هياكلوا النهارده الا جبنه، طب ما طبعا مش هياكلوا الا جبنه. طب وفي حاجه ثانيه؟ اه يبقى القهريات الحكم فيها سهل من القاهر. انما الاختياريات ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وبعدين وانت بره قلت ايه؟ العيال هياكلوا كذا الا الواد الفلاني، تلاقي واد مش عارف هو اللي هيروح يقول لهم ايه ما فيش كده. وبعدين تيجي تلاقي المساله على وفق ايه؟ على وفق ما كنت. يبقى دل على انك حكمت حكم على غير، وهذا الغير له اختيار في ان ياتي غير هذا الايه؟ يبقى دل على ان علمك ايه؟ علمك واسع قوي حتى حكمت فيما يختاره غيره. وقلت ده اللي بيحصل. ولذلك انا جبنا دي امتى؟ في تفسير قوله سبحانه وتعالى: تبت يدا مين؟ ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله سيصلى. لما ربنا يقول سيصلى نارا ذات لهب يبقى معناه حكم بانه ايه؟ سيموت كافرا. ده حكم من مين؟ وحكم معلن، ومش معلن كده بس مكتوب كده مره وبتاع، لا ده معلن ويردد في الصلاه وبالناس بتحفظه. يعني مش مسألة ايه واضحة. هو ابو لهب ده عبده اللي كان كافر دي مش كان زي غيره من الكفار؟ ثم غيره من الكفار ألم يسلم عمر؟ ألم يسلم عكرمة بن ابي جهل؟ ألم يسلم عمرو بن العاص؟ ألم يسلم خالد بن الوليد؟ طب وايه المنهج من ان كان ابو لهب راخر يسلم راخر؟ لكن رسول الله تلقى من ربه انه لم يكون من ذلك، وكان من الممكن ان يمكر ابو لهب ويقول بقى انا سيصلى نارا ذات لهب. طب يجي في القول يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، يبقى امن، يبقى كذب القران ولا لا؟ يبقى ايه؟ قال لا، ده دين هيحصل وفي امر الاختيار، يبقى علم ضعف. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك أي مثل هذا الجزاء الذي كان للأمم السابقة التي أهلكت في القرون الماضية، نجزي من يجدد شيئا، لأن قضايا في كوني قضايا إيه؟ قضايا واحدة، يعني قضية إيه؟ منسحبة من أول ما إلى ما أرسلت الرسل إلى أن تنتهي إيه؟ إلى أن تنتهي الدنيا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. أي قال الحق سبحانه وتعالى للكافرين برسول الله المعاندين لدعوته: اذكروا جيدا ما صنعه الله بالقرون التي سبقته، فإن كان الله قد أسلم رسولا لأعدائه فثقوا أن الله يسلم رسوله إليكم، ولكن الله لم يسلم رسولا من رسله إلى أعدائه، كذلك نجزيكم كما جزيناهم بالإفلاك. ثم قال: ثم جعلناكم خلائف في الأرض. خلائف جمع خليفة، والخليفة هو من يخلف غيره. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اصدر اول بيان عن الانسان قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. خليفة لإيه؟ انك الحق سبحانه وتعالى قادر وسميع وعليم وله كل صفات الكمال المطلق، وانت قد تكون لك قدرة ولكنك تعدي أثر قدرتك إلى غيرك، ولكنك لن تستطيع أن تعدي قدرتك إلى سواك. أنت قوي وصحيح ورجل آخر ضعيف، لا تستطيع أن تهبه أنت من قوته قوة ولا قدرة ليفعل، ولكن كل الذي تستطيع أن تهبه أثر قدرتك. ما يقدرش يشنو لغتك، ما يقدرش يمشي تساعده على انه يمشي، انما انما ما تدينوش ايه، ما تستطيعش انك تقول له انا ساهبك 20% من قوتي، حاسم القوة بتاعتي بيني وبينك منصر، ما تقدرش. انما تهبوا ايه اثر قدرتك، ويظل هو عاجزا وتظل انت قادر دائما. هذا هو الخلق، واحد غني واحد فقير، يقوم يديله من ايه؟ من غناء. واحد عالم وواحد جاهل، يقوم يديله من ايه؟ من علم، يديله من معلومة، انما ما يديلوش ملكة العلم اللي يعلم، ويفضل هو برضه في مكانه ومكانه. ولكن الحق الاعلى هو القادر وحده ان يهب من قدرته للخلق قدرة، ادالهم اثر القدرة العالية في الافلاك التي صنعها ولا دخل للانسان بها، شمس وقمر ونجوم ورياح ومطر، دي ما فيش دخل ايه، ولكنه في الامور التي حول الانسان اعطاه طاقة من قدرته فاصبح قادرا ان يفعل كذا. مش فعله هو، فعله في الملأ الاعلى الحاجات الكبيرة، وترك له ان يقدر على مين؟ على ان يفعل. يبقى عدى له ايه؟ مش اثر قوته بس في الافلاك العالية، عد له من ايه؟ من قدرته ليقدر على الفعل، ومن غناه ليعطي الفقير، ومن علمه ليعطي الجاهل، ومن علمه ليحلم على الذي يأتيه. الله. يبقى الخلق لا يعدون صفاتهم الى غيرهم، ولكنهم يعدون اثار صفاتهم الى غيرهم، وتظل الصفة هنا قوة والصفة هنا ايه؟ ضعف. ولكن الواحد الاحد هو الذي يستطيع ان يهب من قدرته للعاجز قدرة فيفعل. فهل الكون كله كده؟ لا، قال لك لا، الكون قسمين، كون وهبه الله سبحانه وتعالى للانسان بدون ايه؟ مجال له. ولذلك تجد اللي ربنا فعله مش بقدرتك انت الموهوبة له لك منه اللي هو عملها، ولا عدت قدرتك عشان تفعل، مستقيمة في امرها استقامة لا يتأتى لها كلام. نظام الكون والسماء وجري الشمس والقمر والافلاك والريح فيها عطب، فيها خلل. طب ليه ما فيهاش خلل؟ ام قال لك لانها خلل هو الوحد. فان كنتم تريدون ان تستقيم حركتكم انتم فيما وهبكم الله من قدرة، فخذوا منهج الله لتستقيم لكم حركاتكم الخاصه. الحركات العاليه مستقيمه ولا مش مستقيمه؟ لانه لا دخل لكم فيها، ان تدخلت فيه تفسدوه. ولذلك لا فساد في كون الله الا لما للانسان فيه يد، انما شيء للانسان ما فيش فيه يد، واليد كلها لله الذي لم يعدها الى خلقه امور ايه. ولذلك يقول الشمس والقمر بحسبان، يقول لك الساعة كذا هتعترض الشمس بين الارض، والارض والقمر يحصل كذا، القمر بين الارض والشمس تمسك. لا ليه بحسبان؟ اما لك لان الانسان ماليش دخل ايه؟ ماليش دخل فيه. طب وبقى يمنع ان الانسان يتعرف؟ انك ان تدخلت فتدخل بمنهج الله. تدخل بمين؟ فان تدخلت بمنهج الله تستقيم لك حركتك في الاكوان كما استقامت الحركة العليا التي لا دخل لك فيها. اذا فالذي يفسد الاكوان ايه؟ تدخل الانسان فيما يحيط به، فيما ينفعل له وينفعل به على غير منهج الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، يعني مخلوقه بايه؟ بحساب. وما دام مخلوقه بحساب، انتوا تقدروا اوقاتكم وحساباتكم عليه. انت الساعة تقدر تقدر حركتك عليها الا اذا كانت الساعة ايه؟ مضبوطة. كذلك الشمس والقمر اللي انت هتعملوها حسبان، يعني الشمس والقمر لم تكن حسبان الا لانها خلقت بحسبان، مخلوقة بحسبان لانها ايه؟ بنظام دقيق ولا تتخلف ولا الى اخره ايه؟ لانها مخلوقة ايه؟ الشمس والقمر ايه؟ بحسبان. وبعدين يقول لك ايه؟ انه جعل الشمس والقمر ايه؟ حسبان. طب عملها حساب ليه؟ بنضبط حسابنا بقى ليه؟ لانها اصلا مخلوقه بايه؟ مخلوقه بحساب. خلاص؟ الشمس والقمر ايه؟ والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان. الله جاب الافلاك العليا، الحاجات العليا اللي ملناش ايه دخل فيها، الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، عشان تستقيم لكم ايه، تستقيم لكم الامور الدنيا في حركتكم في الكون كما استقامت لكم الامور العليا. ولكن الذي يفسد الكون انكم تدخلون فيما اعطي لكم من مواهب الله قدرة وعلما وحركة، ولكن على غير منهج مين؟ على غير منهج ايه؟ على غير منهج الله. يبقى القادر العظمة بتاعته بانه مش بس يعد اثر قدرته، عدى قدرته لخلقه قدرة بس يقبضها انشاء عشان ما تبقاش ايه ذاتيه، لكن الاشياء الاخرى اللي عدى فيها اثر قدرته اللي هي الافلاك الايه العليا. ودانا نظامين اثنين، انظر الى الكون الاعلى الذي لا دخل لك فيه تجد انه ايه مستقيم، مستقيم ليه؟ لانه ما فيش دخل فيه. طب يا رب يعني واللي هي دخل فيه؟ قال ان خدت على منهج الله تفعل ولا تفعل يستقيم لك الكون الادنى كما استقام لك الكون الاعلى. ثم جعلناكم خلائف في الارض، خليفه الانسان خلق الله في الارض بانه ايه يعمل، يزرع ويطلع الزرع ويطلع مش عارف، ويعمل الاسباب تيجي المسببات تيجي مش عارف ايه، كانك انت ايه. ولكن آفة الانسان بغروره حين استجابت له الاشياء فعلا فيها وانفعالا اغتر بنفسه. الارض دي اللي مخلوقه فيها ماده الخصوبه ولا فيهاش؟ فيها ماده الخصوبه، تفعل لك ان فعلت فيها، ان حركتها وبذرت فيها ولويت تطلع لك زرع. الارض دي اللي مخلوقه فيها ماده الخصوبه ولا فيهاش؟ فيها ماده الخصوبه، تفعل لك ان فعلت فيها، ان حركتها وبذرت فيها ولويت تطلع لك زرع. لكن في اشياء تفعل لك وان لم تفعل فيها شيء، الشمس بتعمل لها ايه عشان تطلع لك، والهواء والمطر، اذا ففيه اشياء تفعل لك، والكل في هذه ايه سواق. والاشياء التي تنفعل لك ان فعلت فيها يختلف فيها الناس، في اللي عنده ارض وبيزرعها وبيخدمها بالمش عارف الايه والايه تديله زرع، واللي ما يخدمهاش ما تديلوش. يبقى الذي يفعل لك الكل فيه ايه، والذي ينفعل لك من يفعل معها تنفعل، واللي ما يفعلش ما تنفعلش. ولذلك يوجد العطاءان للمؤمن والكافر والطائع والعاصي. ربنا ما قالش للشمس اطلع على المؤمن وسيب الابد وتطلع على هذا وعلى هذا. ربنا ما قالش للارض ان زرعك الكافر ما تديلوش، ان زرعك الكافر برضه تديله، العاصي تديله. يبقى دي اي يعني عطاء ربوبيه، عطاء ايه ربوبيه. يبقى اذا الذي خلقه الله من الكون ليفعل لك وان لم تنفعل فيه للكافر والمؤمن، والقول الذي خلقه الله ان فعلت تعطيه يبقى برضه للمؤمن والايه والكافر. اما تميز المؤمن بايه؟ تميز المؤمن بانه ان اخذ اسبابا للحياه الدنيا ياخذ خيرها، وياخذ عطاء اخر من الله وهو التكليف، افعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا. فان اخذ العطاءين من الله يبقى الدنيا وله الايه الاخر، وان اخذ العطاء الثاني افعل ولا تفعل ياخذ الاخر والدنيا بتاعته تبقى متكلفه. فعايز تاخد الاثنين اعمل ايه؟ خد العطاءين، عطاء ربوبيه الله وعطاء ايه الالوهيه. الا ان افه الخليفه في الارض ده لما تشوف الامور مستجيبه له يطغى ويظن انه اصيل. يبقى اول خيبة في الكون ان يظن الخليفة في الارض انه اصيل. ان ظل انه اصيل بقى لانه طب مدام انت اصيل بقى حافظ على روحك، القوة حافظ على قوتك والغير حافظ على غناك وبتاع وحاجات زي دي، وان كنت عايز بقى تفهم انك انت اصيل ولا مش اصيل حين تتمرد على اوامر الله. وهو الكافر متمرد على اوامر الله والعاصي يتمرد على اوامر الله، تقول لك الف بالتمرد على الله، مش عرفت تتمرد قال لك اه، وكفرت بيه قال لك اه. طيب ان كنت شاطر بقى حافظ على تمردك على الله ازاي؟ قال لك لما يجي يمرضك كده قول له لا ما مش مريض، اشمعنى دي ما تمردتش على الله فيها بقى؟ يبقى انت مكفور للاعلى غصب عنك، ويجب انك انت تاخد من الامور اللي بتنزل عليك قدرك اللي هو عشان تلجمك تقرك وسيله الى ان الامور اللي لك فيها اختيار خليها على اختيار الله عشان تخلص من المساله. والا فانت متعود التمرد، ثم تتمرد بقى لما يجي لك الموت بقى تمرد تقول لا مش ميت ما بيحصلش ليه. اذا انت مقهور في تصرفاتك فتبقى مقهور في جزئيه ومن لا خليك بقى راجل وطوال على طول كده. ويبقى اذا الخليفه لو ظل في انه خليفه زي ما تيجي الواحد توكله في امور مالك، ساعه ما توكله في امورك بيعا وشراء وهبه والكلام اللي بيقوله المحامين في العقود خلاص، وبعدين يروح يتصرف بقى كانه ايه ولا يسالش عنك ويمكن ما يعرضش عليك كتف حساب ولا تشوفه ولا بتاع تبعت له الف مره ما يعتبر نفسه ايه قصير. نقول قادر خير يروح عامل ايه بقى صاحب الشأن يجي يروح لغير التوحيد حاجه بسيطه قوي. ثم جعلناكم خلائف الارض. واذا كنتم قد خلقتم من هلكوا يبقى لازم تاخدوا عبره وعظه في ان الله غالب على امره، وما تعكسوش الرسل وخذوا منهجهم او على الاقل ما تعرضهمش. مش عايزينكم تؤمنوا بهم يا سيدي، ولكن دعوهم ليعلنوا كلمه الله وليعلنوا منهج الله وليطبقوا حركه الكون على وفق ما يريده الله، وانتم احرار تؤمنوا إيه؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليه. والدليل على ذلك ان الاسلام حينما دخل فتحا في كثير من البلاد ابقى اناسا على اديانهم، مع انه دخلهم بالفتح يعني بالسيف بالغلبه ما فيش حد له اختيار هنا، ومع ذلك يقول لك هناخد الجزيه. المغفلين المستشرقين يقول لك الاسلام بيفرض جزيه على الناس، وبعدين يقول الاسلام انتشر بالسيف، يقول لهم ما تتناقضوش بقى، ده لو كان انتشر بالسيف ما كانش يخلي ناس على دينهم وياخد منهم جزيه. معنى الجزيه انه فضلنا على ايه؟ على دينهم، يبقى ما اكرهمش على دين، انما هو حمى حريه الاختيار بالسيف. قال انا هحمي حريه اختيار الواحد لدينه، واللي عايز يفضل على دينه يفضل ايه؟ يفضل على دينه، بس انتم هتعيشوا في مجتمع تتكلف الدوله الاسلاميه فيه كل مرافق حياتكم، والمسلم يدفع زكاه لبيت المال، فانتم ما تنتفعوش بكل هذه الاشياء دون ان تكونوا، يبقى ناخد منكم ايه؟ جزية مقابل ايه؟ الخدمات اللي احنا بالايه؟ اللي بنقدمها. فاذا اعتقد الانسان انه خليفه يقوم يظل ايه؟ متذكر سطوه من استخلفه، سطوه من استخلفه ويقدر ايه؟ يمنعها ايه منه؟ فما دامت المساله هتقع من ايه؟ من اصير ايه؟ وساعدوا النبي على دعوته، امنوا بيه اولا، ما امنتوش بيه ايه؟ اتركوه ليعلن ايه؟ ليعلن دعوته، ولا تعاندوه ولا تصرفوا الناس ايه؟ ولا تصرفوا الناس عنه. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ساعة تأتي بأمر يعلنه الله به ليعلم او لننظر او لكذا. ثم ربنا عالم بقى، هو عمل عشان يعلم، ده هو عالم المسائل قبل ان ايه؟ قبل ان توجد، حتى علم الاشياء التي للناس فيها اختيار وحتقع ازاي. ولذلك هناك مثلا الايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان في الحديد ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بقى هو عمل العمليه دي كلها، انه ارسل الرسل وارسل الكتب وارسل عشان يجي القسط ومش عارف ايه، ليعلم من ينصره. طب ده هو ازلا عالما، يبقى هيجدد له علم؟ قال لك لا، اذا قال الله ليعلم فمش معناه انه لينشئ علما يعلم ما لم يكن يعلمه، لكنه يعلم علم مشهد واقرار منك. لانه ربما يقول انا اعلم ان كنت لو عملت كذا وكذا وكذا هنعمل كذا، وزي انا عملت كده من الاول، يقول له لا لو سبتني كنا هنعمل كذا ونعمل كذا، يقول لك طيب عن سيبك يا سيدي، يقول له يا ابني ما تسكتش ايه؟ الامتحان هتسقط، ما انتش هتجيب مجموع، ما تتعبش نفسك بس في مش عارف ايه، يقول له لا انا هروح، ويروح لايه؟ الامتحان. وبعد ذلك يسكت. لما يسكت يبقى اقرار منه ايه؟ يصدق مين؟ يبقى علشان انا اعلم علم واقع مش علم حصول بس انه يحصل منك كذا، لا، بحيث لا تكون لك ايه؟ لا تكون رأي. لانه لو ما عملتش كده يقول لك لا انا رسالتك كنا هنعمل كذا وهنعمل كذا، لا. يبقى وليعلم ولينظر هنا اهو معناها ايه؟ علم ايه؟ علم واقع، علم مشهد، علم حج عليك لا تستطيع ان تنكرها. لان الله لو قال انا اعلم انك لو فعلت كذا هتكفر، يقول له لا لا، طب بس تجيب لي الفرصه وهتشوف انا مش هكفر. يقول له انا عارف انك هتكفر. يقول له لا مش هكفر. يقول له طب يوم يكفر. يبقى العلم الثاني ايه؟ علم الوقوع ولا علم الحج عليك في انك انت ما تقدرش ايه؟ وليعلم الله من ينصره وايه؟ وارسله. والايه دي بتديني ادوات انتظام الحكم الالهي، رسل وانزل الحديث. يعني مساله كده يعني، طب رسل دي بالبرهان والبينه والحديث بالايه؟ بالقهر. وهو انزلنا الحديث فيه باس شديد وما ينفق. ايه اللي قرناها بالرسل؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الايه؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس. وانزلنا الحديث فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره. النصرة تكون بقوة ولا لا؟ النصرة بقوة، والقوة تجي بايه؟ بالحديد. اللي حيظل الحديد الى ان تقوم الساعة هو ايه؟ هو المعدن ذو البأس اللي مش ممكن هيخترعوا حاجة ايه؟ وليعلم الله اي علم وقوع منكم لا تستطيعون انكاره، لانه لو اخبر خبرا دون واقع منكم يمكن تكذبه فيقول لا. وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. شوف الاحتياط الجميل بقى في الآية، كلمة وليعلم الله من ينصره كأن ربنا عايزكم تقول ايه؟ تنصروه. يقول اوعى تفهموا تنصروه ده انني ضعيف، ده انا قوي وعزيز، بس اصلا انا عايز ايه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. انا عايز واذلاء قدام كلكم انما انا اللي رايك. فيبقى وليعلم الله من ينصره. اياك ان تظن انني في حاجة الى ان ينصرني خلقي لانني قوي وايه؟ امال ايه الحكايه؟ قال لك لان لو النصر غيب كده يمدوا يقول لك ده المساله جت سفسه، لكن هو ده اللي ينهزم قدام ده لهم وبسلوب ده لهم وبالقله وعن غير عدد ومن غير عدد بتنزل قدامهم كده. قادر ان ربنا ايه؟ ربنا عايز. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر، اي نظر واقع مش نظر علم، والا فهو ايه؟ كيف تعملون. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، احنا قلنا ان كلمه ايات جمع الايه، وقلنا زمان ان الايات ثلاث انواع: ايات كونيه اللي هي العجائب اللي في الكون يسميها ربنا ايه؟ لان كلمه ايه ده فلان ايه في الجمال، ده ايه في الخلق، ده ايه في الذكاء. يعني ايه؟ يعني عجيبه من العجائب الذكاء. تبقى كلمه ايه معناها امر ايه؟ امر عجيب. طيب ومن اياته الليل، يبقى سمى الظواهر الكونيه دي ايات ولا لا؟ ومن اياته الشمس، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم، دي ايات كلها اسمها ايات ايه؟ ايات كونيه عجائب، هذه واحدة. وفي آيات اللي هي الدليل على صدق الرسل في البلاغ عن الله اللي بنسميها ايه؟ المعجزات. بنسميها ايه؟ معجزات. تبقى آيات برضه لأنها بتيجي عجائب. عجائب ليه؟ لأنها خالفت ناموس الكون. وما دام خالفت ناموس الكون تبقى مسألة عجيبة، خرقت الناموس المعتاد والمألوف للايه؟ المألوف للناس. يعني مثلا الشيء الطبيعة للشيء أن يكون كذا، فإذا خرج عن طبيعته يبقى ده إيه؟ إحنا قلنا زمان اللي مثلا الحق سبحانه وتعالى لما يحكي عن سيدنا إبراهيم إن أعداءه خدوه إيه؟ ورموه في الإيه؟ في النار. افهم أنه لم يكن الحظ من ذلك أن ينجو إبراهيم من النار، وإلا لو كان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار كتبوا اشياء كثيره لا يمكنهم من انهم يمسكوه. انما لو ما مكنهمش انهم يمسكوه كانوا يقولوا يا سلام لو هو طفش بس، احلى وايدنا طليته. لا يا اخوان ايدكم طليته، خدوه خلاص. وبعدين يمسكوه كده ويقيدوا لقين النار. لو ان النار ربنا عايز يطفيها ويلج ابراهيم ينزل شوية مطر بس تطفي النار، انما يقولوا لو ما كانتش الدنيا مطر حظه حلو ابن الايه المطر نزل طفى النار. لا يا اخوان مسكتوه وقدرتوا عليه ولمتوه ولا نزلش مطر طفت النار ولمسوا ابراهيم في النار. خلاص مفيش لها حاجه لكم كده. شوفوا الخجل بقى، واهب النار الاحراق انها تعطلي يا نار عن الاحراق. قتلنا مسلم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على شوف شوف الخيبه بقى بتاعتهم تمكنوا من كل حاجه، يعني ما تركلهمش ايه ما تركلهمش. تبقى دي عجيبه ولا مش عجيبه؟ يبقى اذا الايات تطلق على الايات الكونيه وتطلق على الايات اللي هي الايه المعجزات وتطلق على ايات القران ايات الايه القران. طب ما دام الايات القرانيه من الله والمعجزات من الله وخلق الكون من الله، هل هناك ايات تصادم ايه؟ لو ان الخالق غير اللي بيعمل معجزات غير اللي بيعمل ينزل قران كنت تختلف، انما هو واحد ولا لا؟ واحد. اللي خلق الكون هو اللي ايه ادى المعجزات هو اللي ادى الايه الايات، فلا تجد تصادما بين ايات وايات ابدا لان المصدر فيها ايه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه كثيرا. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات واضحه لا تنكر، يعني ما يقدرش حد يقول لا دي كذا، قال الذين لا يرجون لقاءنا. كلمه الذين لا يرجون لقاءنا، احنا قلنا الرجاء طلب امر محبوب، انت ترجو ان يحدث كذا لازم لا ترجو الا امر انت ايه تحبه. ومن الممكن ان يقول انا ارجو ان ابني يدخل كليه الطب ولا كليه الهندسه، تطلب امر ايه مقابل في شيء ثاني برضه هو محبوب، الا انك انت بس بتعلن انك تحب هذا الامر انما انت عارف انه ما يحصلش. يبقى القصد منه ايه؟ ان تعلن انه محبوب للنفس ولكن ما فيش فيه امل، يسموه التمني. يبقى المحبوبات قسمين، متمناه ودي في الامور اللي ما تحصلش بس انت اعلنت انك كنت تحب هذا وفيه امر تحبه ويمكن يقع، يبقى اسمه ايه؟ رجاء. ليت الشباب يعود يوما، هذا امر محبوب انما دي تحصل ما تحصلش. يبقى اذا الشيء المحبوب له صورتين اثنين، صورة تمني ان تعلن انه محبوب فقط ولكن لا امل لك في ان يحدث، والشيء المرجو ان تعلن انه محبوب ولكنه من الممكن ان ايه ان يحدث. طب الذين لا يرجون لقاء الله ما يحبوش انهم يلتقوا مع الله، ليه لا يرجون لقاء الله؟ ليه اما لك لانهم لا يؤمنون لا ببعث، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، وبعدين بقى اذا كنا ترابا وعظاما عندنا مش كلام من ده. يبقى اذا ما دام لا يؤمن بالبعث يبقى لا يؤمن بلقاء مين؟ لا يؤمن بلقاء الله. والذي يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء مين؟ وما دام يؤمن بلقاء الله يبقى يعد نفسه له. ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث سيفاجئون بالاله الذي انكروه. شوف المفاجاه الصعب بقى. ولذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه؟ كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. يقول لك ايه عمال بيعمل خير كذا وبيعمل خير كذا واخترع كذا وعمل كذا ولكنه كافر بالله، افعل والله في باله؟ فعل الانسانيه الانسانيه في الدين والدخل الانسانيه ولا ما ادخلوش؟ فعل ليقال وقد ايه وقد قيل. وبعد ذلك يجي يفاجئ في الاخره اعمالهم كسراب بقيع حتى اذا جاءه ايه لم يجده شيئا. السراب ده انتوا عارفينه يعني الجماعه اللي درسوا العلم، انك انت تمشي كده في حته خلاء صحراء تقوم يخيل لك ان قدامك ميه، كل ما تمشي تبقى قدامك ايه ميه، فاذا جيت للحته اللي تلاقي عند الشجره اللي هناك ميه تروح عند الشجره ما تلاقيش ايه إذا السراب. وده بقى له قضية انعكاس الضوء والعملية الواسعة دي. حتى إذا جاءه لم يجده يا ريت لم يجده شيئا ووجد الله عنده. الله فوجئ بحكاية إله دي رب دي اللي ما كانش غير في باله. أهدي بقى الإيه المفضل. قال الذين لا يرجون لقاءنا, ما دام لا يرجون مش مؤمنين بالبعث, مش مؤمنين بالبعث, لانهم ازاي اذا ضللنا في الاربعين لنا في خلق جديد في الحكايه دي, مع انهم يعني احنا كنا في قضيه البعث شرحنا ان الكون نفسه يحكم قضيه البعث, الكون اللي بنشوفه يحكم ايه قضيه البعث, لاننا بنشوف كل حاجه دوره. انت مثلا تجيب ورده جميله فيها نضاره لسه وطراوه, وبعدين تاخدها تحطها, وبعدين شويه تدبل. معنى تدبل يعني ايه اللي حصل؟ المائيه اللي فيه طلع, ويقعدوا يعالجوها ويعملوا جدرها مش عارف ايه, ويحطوا لها قرص اسبرين ومش عارف ايه, وبعد مده برضه يعصب, وبعدين يقرطوها ويغلطوا, وبعدين ايه تدبل. تدبل يبقى ما كان فيها من ماء اين ذهب؟ في الكون. وبعدين اللون اللي كان فيها ضاع, وبعدين شويه التراب اللي تخلفوا منها بقوا في الارض, الميه اللي طلعت واللون والريحه اللي طلعت وشعت في الجو. ما انت لما تشوف ورده من هناك وتشم ريحتها دلوقتي مش معناها انها جسم مشع ورائحه تستنشقها بطيب؟ مش معناها تطلع منها حاجه, ما دام بيطلع منها رائحه تبقى تنفذ ولا ما تنفذش؟ لكن تنفذ. وبعدين اللون يروح, وبعدين الشويه اللي بتاع ماسكين الورق دول ينزلوا في الارض يبقوا ايه؟ يبقى كل حاجه راحت في ايه؟ اتحللت الورق بما فيها من مائيه راحت في الجو. راحت في الجو, هي راحت ماتت ولا طلعت في الجو؟ وبعدين حت ايه؟ تيجي وال والسحاب وتنعقد, وبعدين تنزل لنا ايه؟ ميه تانية مش كده؟ وبرده الريحه اللي اتاخدت دي في الجو تروح تدي لورده لسه في سمها تدي لها شويه الريحه, واللي مش عارف الماده بتاعه الورق اللي نزل وبقى صباب يدي ماده الخط. الله, تبقى دوره ولا مش دوره؟ يبقى لو نظرت امسك عنصر من عناصر الحياه الميه بس, تجد ان الكميه اللي موجوده من الماء ساعتها خلق الله السماوات والارض هي بعينها لم تزد ولم تنقص. ليه؟ لان يفضل شربت 20 طن ميه, طب وطلع منك منهم كام؟ في فضلاتك وفي عرقك وفي كذا وفي كذا, بقت جسمك كام؟ 90% من الوزن. وبعدين هو ده اللي انت حاجزهم, انما الباقي طلع ونزل طلع ونزل طلع ونزل, والباقي لما يموت يطلعوا شويه بكل الباقيين, ويطلعوا شويه الباقيين هينضموا برضه للسحاب وايه؟ وينزلوا, وبعدين يعملوا ايه؟ دوره. تبقى انت ايه مستعجب ايه؟ الشيء الذي تنتفع به له دوره, والدوره عماله تسلم لايه؟ لدوره, وانت مستفيد بين هذه الايه الدورات هدما وايه وبناء دمني عن مهدوم خط ميه مش عارف ايه, وتشيع في الاشياء. يبقى ده في ميه كانت في كذا, وده في ميه كانت في فلان, ودي كانت ميه مش عارف ايه بقى. والمهم بقى ساعه ما توجد كده ربنا ما يخليهاش كده, بيطلعها مقطره. شوف احنا لما بنقطر بقى حاجه بنعمل ايه؟ ده احنا لما بنقطر كوباية مية عشان المعمل نعمل فيها شوية دواء ولا بتاع, شو بتكلفنا قد ايه؟ بنعمل ايه؟ موقد, ونجيب اناء نحط فيه مية, وبعدين نولع الموقد بوقود, والموقد بتاع تغلي, لما تغلي تطلع منها ايه؟ البخار. البخار نمرره في انابيب, الانابيب نحط حواليها مادة باردة نكتف تنزل قطرات المية. كذلك اوعى تفتكر ان المية اللي كانت في الجيفة ولا اللي في الانسان ولا اللي في الحيوان ولا في الارض طلعت كده بهي بتاعت الانسان, لا, ده طلعت ايه؟ مقطره. طب تقطيرها ده اين المعمل الذي يقطرها؟ معمل غير مرئي. تلتفت, ولذلك تجد المية كانت تربع الكون. ليه؟ عشان يوسع رقعة المية. لما يوسع رقعة المية يبقى دي ايه؟ اعطاء مصفع واسع للتبخير, وتطلع الماء ولم تداري بالعملية الا ان الماء تنزل ايه؟ مية عذبة, مية ايه دولة. واحنا ضربنا مثلا عشان تفهم ان هذا ان الحيز في الماء كلما كان واسعا كلما كان التبخير فيه ايه اسرع. قلنا هات كوبايه ميه وتعالى في اوضه كده وخدي الميه دي وبخها في الاوضه، وهات كوبايه ثانيه زيها تمام وحطها في الاوضه، وبعدين غيب عنها يومين ثلاثه تقوم تجد الميه اللي انت كنت بخيخ ايه لا اثر لها، والكوبايه دوب ما نقص منها يمكن ربع ملي. ايه اللي خلى الكوبايه دي كراعه في الجو؟ ارتفاع اتوسع رقعتها وصلت مقر، عشان يقضي بقى الكل ده ميه تنزل ومش عارف ايه، لازم رقعه الميه تبقى ايه ثلاث ارباع. شفت ثلاث ارباع اليابسه ايه ما عشان يخدم الايه عشان يخدم الايه عشان يخدم الايه الرقعه. يبقى اذا كلمه لا يرضون لقاءنا يعني لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، وما دام لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور يبقى ما فيش ثواب ولا فيش ايه عقاب، ويبقى ما هي الا حياتنا الايه ما حياتنا الدنيا. ويقول لهم لا، الكون الذي تعيشون فيه يوجب عليكم ان تؤمنوا بانها دوره من الممكن ان ايه ان تعود كما بدانا اول خلق. لا يرجون لقاءنا، يتمحكوا بقى ائت بقران غير هذا او بدل. شوف بقى في طلبين اثنين ولا طلب واحد؟ طلبين اثنين. ائت بقران غير هذا او بدل. نيجي نشوف النص الاسلوب. ائت بقران غير هذا او بدل، معنى بدل يعني ايه؟ يعني هات غيره. طب ما هي بدل يعني هات غيره، يبقى ائت بقران غير هذا ما يقد العباره قد بعضها. وما لك لا، ده ربنا اللي بيتكلم. ائت بقران غير هذا يعني هات لنا قران غير ده بس بالاسلوب ده، وال يعني صوره ثانيه بقى، او بدل ايه مكان ايه. الايات اللي بتشتم فيها اصنامنا خليها بلاش، الايات اللي بتتعذبنا فيها اننا مش عارف ايه بلاش، الايات اللي بتعمل كده. يبقى اذا ولذلك يا قوه، واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ايه، يبقى اذا فيه تبديل وفيه ايه، وفيه ائت بقران غير ايه غير هذا. ائت بقران غير هذا او بدل، الطلب امران. ائت بقران غير هذا او بدل، لكن جواب الله لم يأتي الا عن شق واحد. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. انما في ائت بقران غير هذا ما فيهاش رد. يبقى الامر كام امر؟ طالبين حاجتين اثنين، ائت بقران غير هذا او بدل. ربنا قال له قول ايه؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. كان مقياس الجواب ان يقول ما يكون لي ان اتي بقران غير هذا او ابدله، لكنه اكتفى او بدل. ليه؟ لان الاتيان بقران هيبقى تغيير الكل، شيل ده كده وهات لنا قران ثاني. لكن التبديل يمكن لايه؟ لايات. ان هي سهله الثانيه يبقى نفى الاسهل. يبقى الاصعب منفي بطبيعته ولا لا؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدل. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. اذن فامر التبديل وارد بس مش من عمل، انما امر الاتيان بقران غير هذا مش وارد. يبقى اللي مش وارد ايه دلوقتي؟ التبديل وارد، ولكن ما يكونش من مين؟ من عندي. ولذلك واذا بدلنا ايه مكان ايه، يبقى حاصل ولا مش حاصل؟ بس انا اللي ما بجيش. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء ايه؟ تلقاء دي يقول لقيت فلانا لقاء، او لقيت فلانا تلقاء. بس لما بيجي المصدر من جنس بل قد حروف الفعل بيسموه مصدر، ازد او قال يسموه اسم مصدر، ويسمون التلقاء من الجهة. ولذلك في آية ثانية في القرآن ولما توجه تلقاء مدين، تلقاء مدين يعني جهة ايه؟ طب وهذا التلقاء بمعنى اللقاء والتلقاء بمعنى الجهة هو المعنى واحد؟ أم قال لك ايوه، اصل لما تقول انا لقيته يعني لقيته وهو في ايه؟ في حته واحده. ولما انا اتوجه الى مكان معناها انا والمكان، يبقى هي هي ولا لا؟ لما يظن بعض الناس ان كل لفظ يأتي لمعنيين ان في ايه؟ ان في تناقض. لا ما فيش فيه تناقض. بس المسألة انتكاك جهة. انتكاك ايه؟ زي احنا ما قلنا ما ايه؟ فولوا وجوهكم شطر. شطر المفيهم. الشطر معناه ايه؟ الجهة. والشطر معناه النصر. اخذ فلان شطر ماله. يعني ايه؟ نصر. واتجهت شطر كذا. يعني ايه؟ يظن من دي يعني متخلق رمع. لا. الانسان منا ساعة ما يقف في اي حته يبقى مركز لمرائيه. يبقى هو المركز واللي حواليه ده كله محيط. المحيط ينتهي بالافق. محيط كل واحد بيختلف حسب قوه بصره. فواحد محيطه ايه؟ ضيق لان بصره ضيق. ومعنى محيطه يبقى ايه؟ السماء انطبقت على ايه؟ يخيل لك ان السماء ايه؟ انطبقت على الارض او ده الافق بتاعك. تطلع شويه تنتبه تلاقي الافق ايه؟ زاد شويه. نظرك حد يبقى افقك. ولذلك يقول لك فلان مضيق الافق. يعني ايه مضيق الافق؟ يعني افقه مش واسع. مش كده؟ يبقى كل انسان منا اذا وقف يبقى مركز لما يحيطه من مرائي. انت مركز وده مركز وده مركز. يبقى فيه ايه؟ مراكز لكل واحد مركز. اذا كنت انت واقف والكل المحيط بتاعك كده خليك كده يبقى لما تبقى واقف المقابل لك نصف الكون المرئي ولا لا؟ اللي مقابل واللي خلفك نصف الكون المرئي. فاذا قيل ان الشطر هو النصف يبقى الشطر هو الجهه. مش هو دي؟ بقول لجهه اللي هو الشطر. مش هي بعضها دي بعضها ولا مش هي بعضها؟ من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. وما بجيبش عندي. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله. طب ايه حكيت اني اخاف ان عصيت ربي؟ اي جبت حاجة من عندي. جبت حاجة. جيت وحيد لله. بان رسول الله وإن لم يشعر عنه إنه كان بليغ ولا كان شاعر ولا كان كاتب ولا خطيب بعد ما استقر القرآن كده بقى طلع كلام في منتهى البلاغة ولا لا؟ إنما جات له إمتى الحكايات؟ ده بعد سن الأربعين. بعد سن إيه؟ طب وفي عبقرية تيجي بعد سن الأربعين؟ العبقريات كلها ما تجيش بعد سن الأربعين. تقول لك ده كانت عنده ومدكينه لحد ما يجي سن الاربعين وبعدين يفجر العبقرية ويجي يقول له يا اخوان من ضمان انه هيعيش لحد الاربعين سنة وابوه مات وابوه وبطن امه وامه ماتت وهم ست سنين وكان الدنيا عمالة تنقرض. مين كان هيضمن؟ يعني كان هيحكم العبقرية دي؟ يوم ربنا بقى يجيب الدليل بقى. ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي. بمعنى ايه؟ ان بدلت من تلقاء نفسي عذاب يوم ايه؟ عذاب يوم عظيم. قل بقى رد على الحكايه دي الرد. لو شاء الله ما تلوته عليه ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله. طب من وياكم طول عمري واللي بيبقى عنده قوه بلاغه قوه شعر قوه ادب ما بيكتمهاش. ده بيبقى سنه لسه 15 و17 و20 وعمال بيقول. طب ما انا عايش وياكم عمركم شفتني قلت كلمه يعني حكمه؟ عمركم شفتني بكتب؟ عمركم شفتني انفق على شيء من هذا؟ طب وانتم عارفين ان انا لا جلست الى معلم حتى لما حبيتوا تتهموني بهذا وقلتم انما يعلمه بشر فضحكم ربنا. اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى رد عليهم ايه؟ ولا سمعت اتعلمت بره ولا قريت كتب ولا اي حاجه فمن اين جاءتني هذه؟ افلا تعقلون؟ يعني تعقلوا الكلام. انتوا عمالين بتقولوا انك انت جايب من عندك. طب ما انا عايش وياكم وانا طبيب. هل جربتم علي انني خطيب؟ هل جربتم علي انني شاعر؟ هل قلت لكم مثلا خطبه مره؟ ما تكلمش في حاجه زي دي. دي مسائل حين اذن الله جاءت وانا مبلغ عن الله. طب واحد ينسب اليه كمال فينفيه عن نفسه ده الناس بتبجع اللي مش ليه. الله يجي يسرق قصيدة من واحد ولا مقال من واحد زي ما بتشوفهم كده، مقال من واحد كاتب بقاله 30-40 سنة وفاهم ان ما حدش داري، روح جايب المقال وحاطط ايه. ده الناس بتدعي اللي مش لها ما دام في شيء كويس كده وبتاع، وهو بيقول لا مش بتاع. يا ناس انا مش بتاع، انا ادينا انا وكنت قدامكم انا ما عرفت حاجة. هو بينفع نفسه كمان بشكل، انما بنيس بتقول كمان خلاف علشان قلنا من عجل. ولذلك كانت الأمية في رسول الله، الأمية في شرف. ليه الأمية في أمثال نقص لكن فيه شرف؟ ليه؟ لأن معنى أمي يعني نازل من بطن أمه ما خدش حاجة من المجتمع. بس أمال اللي جاله ده جاله منين؟ من الله. يبقى الأمية فيه شرف ولا لا؟ لان اللي عنده كله جاي من ايه؟ جاي من الايه؟ جاي من السر.